وفي العام السابع للهجرة التاسع عشر للبعثة وقعت غزوة خيبر وحرمت لحوم الحمر الأهلية، وقدم جعفر بن أبي طالب ومعه مهاجر الحبشة.